الجزء الثامن عشر من نهاية الأرب صفحة 378. وأما ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، وعن أم سلمة نحوه. وعن كعب بن مالك قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم أفاق، فقال: الله الله فيما ملكت أيمانكم، ألبسوا ظهوركم وأشبعوا بطونكم وألينوا لهم القول. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عهده أوصى ألا يترك بأرض العرب دينان. وعن مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالرهاويين الذين هم من أهل الرهاء، قال: وأعطاهم من خيبر، وجعل يقول: لئن بقيت لا أدع بجزيرة العرب دينين. وعن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدار بين وبالرهويين وبالدوسيين خيرا. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر بأبي هو وأمه ونفسي له الفداء، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة وتشدد لنا فقال: مرحبا بكم، حياكم الله بالسلام، رحمكم الله، حفظكم الله، جبركم الله، رزقكم الله، رفعكم الله، نفعكم الله، أداكم الله، وقاكم الله، أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم واستخلفوا عليكم، وأحذركم الله إني لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وميلاده، فإنه قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قلنا: يا رسول الله، متى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والحظ والعيش المهنى. قلنا: يا رسول الله، من يغسلك؟ قال: رجال من أهل الأدنى فالأدنى. قلنا: يا رسول الله، ففيما نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم، أو في ثياب مصر أو حلة يمنية. قال: قلنا: يا رسول الله، من يصلي عليك؟ وبكينا وبكى. فقال: مهلا، رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيرا، إذ أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سرير هذا على شفة قبري في بيت هذا، ثم أخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي حبيب وخليلي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت معه جنوده من الملائكة بأجمعهم، ثم أدخلوا علي فوجا فوجا، فصلوا علي وسلموا تسليما، ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة، وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهلي ثم نساءهم ثم أنتم بعد، وقرئوا السلام على من غاب من أصحابي، وقرئوا السلام على من يتبعني على ديني من قومي إلى يوم القيامة. قلنا: يا رسول الله، من يدخلك قبرك؟ قال: أهلي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. وأما الدنانير التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات به، فقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فقسمها إلا ستة، فدمع الستة إلى بعض نسائه فلم يأخذه النوم حتى قال: ما فعلت الستة؟ قالوا: دفعتها إلى فلانة. قال: ائتوني بها. فقسم منها خمسة في خمسة أبيات من الأنصار، ثم قال: استنفقوا هذا الباقي. وقال: الآن استرحت. فرقد وعم المطلب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها: يا عائشة ما فعلت تلك الذهب؟ قالت: هي عندي. قال: فأنفقيها. ثم غشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها، فلما أفاق قال: هل أنفقت تلك الذهب يا عائشة؟ قالت: لا والله يا رسول الله. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فعدها فإذا هي 6 دنانير، فقال: ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله هذه عنده؟ فأنفق كلها ومات من ذلك اليوم. وأما السواك الذي استنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، فقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه، وأنا مسندته إلى صدري وفي يد عبد الرحمن سواك، فأمرها أن تقدمه فقدمته، ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديث آخر عنها قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو في يده نظرا عرفت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله، تريد أن أعطيك هذا السواك؟ فقال: نعم. فأغسته فمضغته حتى لينته ثم أعطيته إياه، فاستنى به كأشد ما رأيته استنى بسواك قبله، ثم وضعه. فكانت عائشة تقول: كان من نعمة الله علي وحسن بلائه عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي وبين سهري ونحري، وجمع بين ريقي وريقه عند الموت. فقال لها القاسم بن محمد: قد عرفنا كل الذي تقولين، فكيف جمع بين ريقي وريقه؟ قالت: دخل عبد الرحمن ابن أم رمان أخي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وفي يده سواك الرطب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالسواك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشقص بصره إليه، فقلت: يا عبد الرحمن، أقدم السواك فناولنيه، فمضغته ثم أدخلته في رسول الله في فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسوك به فجمع بين ريقي وريقه. ذكر تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة عند الموت. روي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت سمعت أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحة شديدة في مرضه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فظننت أنه خير. وعن المطلب ابن عبد الله قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا مقبض نفسه ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق. قالت: فكنت قد حفظت ذلك منه، فإني لمسندته إلى صدري، فنظرت إليه حتى مالت عنقه، فقلت: قد قضى وعرفته الذي قال. فنظرت إليه حتى ارتفع النظر. قالت: قلت: إذن والله لا تختارنا. فقال: مع الرفيق الأعلى في الجنة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن سعيد ابن المسيب وغيره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: الآن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسندته عائشة إلى صدرها فأفاق وهي تدعو له بالشفاء، فقال: لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.